ما رأيكم في التعامل مع بيع التقسيط كما هو الحال في بيع السيارات أو الأثاث المنزلي مثلا؟ تحليل لا تحليل أمر وقع في أهل المنزل وسلم وفي أهل الاتحاد وبعد ذلك بريغة جالية قالها بريغة ما أهلها بالتقسيط باؤها بالتجاوات في العنزل الله بجسد أجال في الأجل 40 درهم ولم يمكن ذلك من ذلك قرهم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صارتها عائشة من الاستراحة ومقصود أن التقييد وقع في هذا النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالتقييد إذا اشترت السلعة إلى أجال سيارة أو متاع بيت أو أراضي إلى أجال معلومة سواء كانت أجال بعيدة أو قريبة كل شهر أو كل سنة لا ولا أخذ لو نقص بعض المال نقص البعض ورد البعض ولاها يا شيخ لما اشترت عائشة ولاها كيف يعني؟ لكن لا ولو ما اشترتها من أهلها ويثبت له ما أعطته من عائشة لو صار ولا أولاد أنا لا أولي من عائشة يعني أعطته من عائشة لكل يعني هناك بعض الجرائد هناك بعض الجرائد تقول ما في شرط في هذا البيع من المقصد في شرط معين أنا كنت مستشار جاري بس نظم المبلغ يعني لا بجعية يعني أجال المعلومة أقصاد المعلومة بينهم كل شهر كذا أو كل سنة كذا حتى يكمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.